الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيد محمد الله. الحديث ان شاء الله عنهم حديث صمم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ولكن غير المنصوص عليه لنا ان ناخذ بالراجح من العلماء ولنا ان ناخذ بالمرجوح. ولكن نريد الفقهاء الشافعية والمالكية ومع الحنابلة إلا أننا أخذنا برأي الأحناف فلا إشكال نزل. يجب أن يوفي به أو يوفي عليه، فهذا أمر مفروض بين العلماء. أما بالنسبة في الطبقات فالأصل فيه أن يوصي بذلك ووصيته واجبة النفاذ ما إذا كان دون الثلث. أما في الصلاة والصيام فذهب كثير من العلماء أنه في النوافل ولكن بعض العلماء قال في الفرائض لا يجوز وإن كنا نجمع إلى الرأي بجواز النيابة للجميع وهذا فضل الله ولا حرج على فضل الله بعد الله أن يقبل إن شاء الله. جزاك الله خيرا في هذه الحالة هي مطلوبة وجوبا ليست هذه الوصية واجبة عليه لأنها ليست من مال المورث ولذلك هي تخضع للقدرة أو الاستطاعة فإن استطاع فهو من الله الجزء وإن لم يستطع فلا شيء ولا ذنب عليه وإنما هو من باب الجزء المطلوب. قال وعليكم جارية الجبلان المدينة أثار عشقها الجارية تصمت للبلاد الحديثة المسلم وشاعرين والتعارض استعمال على المصارين إلى بنا ولو لم يرد كما يقال المصارى جنة من الوجود الملامة ولو تمنى وكما يقال التضيير شيء إذا بلغ مدة الشهود في قبل أو تفاعل لأنه سيدرك من الشهود والتجاري من مصالحه يتناول الحرة والأمة والرضا والسوداء لا تشتهر من لحم العالم. والله يعني الجارية اشتهر إذا كان الله على الطبيعة فيشمل الأمة ويشمل الفقر كان النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها اقدروا للجارية الحديثة في السن قد رأت اقدروا للجارية الحديثة في السن قد رأت وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الطفلة الصغيرة في لفظ الجارية دون أن يصدق بين الأمة وبين الضرر. أما بالنسبة للخادمة فيطلب بها جارية لكن الأكثر في العرف إذا كانت كثيرة فيراد بها الأمة هذا الأكثر في عرفين أهل الشهرة ولكن إذا كانت خادمة وليست أمة هل يجوز أن تطلق عليها جارية؟ الجواب وقال النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فلا شك أن ما تفيها يستطيع أن يأمن قصته إذا جاء من رسول الله ولا يأمن قصته إذا جاء هديه. طيب أنه هو بكامل علمه أن رب الإيمان يكون بالصمت ليس أنه وكان يكون بالصمت أقوى والرحم الأرجح فأين الرسول يصلي وفي رأسنا في رأسه صلى الله عليه وسلم. يعني واضح أعتقد يعني أننا كان نريد أن يقول أمرنا أن نعامل الناس باعتبار الظاهر ولنا في حديث أسامة بن زيد حين كان يقاتل المشرك فطاح المشرك حين وقع سيف من يده وهم أسامة بن زيد أن يقتل هذا الكافر فطاح الكافر بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله فقتله أسامة. إن أسامة ظن أنها خدعت من الرجل خوفا من القتل أو حتى يتمكن من إعادة بيته ولربما انقطع أسامة هذا ما أخاف أسامة وأسامة تعامل معه بالظن وغلب على ظن أسامة أنه إيمان مزيد إيمان يعني يخضع إلى الخوف من السلاح فقط لا حقيقة الإيمان ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام ولا أننا لسنا مطالبون بما في القلوب فإن الله هو يولى ما في القلوب ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول وكيف تفعل بباب لا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة قال وما قال إلا خوف من السلاح قال يا أسامة أشققت عن قلبك بالنقطة الشاهد عندك أشققت عن قلبك ليس مطلوب منك أن تطلع على ما في قلبه فإنما في قلبه هذا يخص الله ولا يخصك. على الرغم من هذا الرجل أراد أن حتى وإن كان يجوز أن أبني الإيمان للآخرين للآخرين على الظن وعلى الظاهر إلا أن ظن الشريف ليس كظن رسول الله ما يظهر للشريف ليس كظن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراشته ليس كفراش الشريف صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصيته أنه كما لا يصر أحدا على باطل أبدا ومن هنا جاءت سنة النبي أي أن النبي إذا فعل شيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي بنعم أو حتى بالسكوت عليه فإنه يصير كاتبا مشروعا لأن النبي كتب وسكوت النبي شرع وإقرار النبي شرع. هذه بالنسبة لعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر بالبشر. طيب علاقة النبي بالله أيضا الله لا يصر النبي يصر النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو خلاف الأولى فلو أن النبي حسب ظن أنها مؤمنة وهي ليست مؤمنة فالله يبين للنبي صلى الله عليه وسلم عدم إيمانها أو أنها منافقة أو أننا يعني يكون الإسلام الصدق ما بين الله تبارك وتعالى الكثير من المنافقين وعلى فيهم سيدنا حذيفة رضي الله عنه. أفضل. الوقت اعتقاد ذلك، ومجموعه اعتقاد العقل فرادهما اراد ان على القدر يتحقق به تثبيت الوقتيه، فهو اصل الايمان الكمال، وكانهم كانوا يرون في ايمان ايمان نقص مع ايمان، حتى كانوا يرون ان يمسكون بهن عند عدم استطاعه الحرام، ولذلك قال الله تعالى: وليس ظلموا قولا ان الجهاد صلاه الدنيا فمن فلاكت ايمانكم من خدايات قلوبنا والله اعلم بايمان فاعقل كل بعض ولا يرد. لا ربما يعني مش يعني اتوقف عن قبول هذا الراي الثاني، لان الاعراض عن الايمان كان هذا يعني اعراض كثيره عن القدره على الشراكه، لكن يعني ليس خدش ايماني، فان بعض العبيد قد يرزق الله ايمان لا يملك احد من الحرارة، ويعني سيدنا بلال سيدنا الخليل اصدر اقرب بلال واظهر وسائل على هذا، فانا لست معرض للتاريخ. ولكن هل يكون في السبب هذا في السبب في الوقت هذا يوضع سهل من الحقاء لا أعلم فهذا محتاج معرفة وأيما كان فهذه الفقر تدل على ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم من العناية بالإنسان ما يعرض إليه من الوقاية ويبلغ تعليم في وقته وعرضهم على فعرضهم عليه صلى الله عليه وسلم تطبيق اصولهم وجديدها، فلله ما كان افعل ما كان افعل حق بوجود هذا النور كنور بينهم، ان احدنا لو انفق مثل كحول الذهب ما بلغ الى احدهم ولا مسلم. مدى احدهم ويجوز مده ولا أقول أنه ولكن يعني انا عندي وسيله لا تخطئ أبدا وأطمئن بقلبه أبدا. كان لي ولا لا الوكيل هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه حتى وإن كذبت وإن دعت وإن ضر فإن الله يكشفها لرسول الله، وهي قد تدعي مع أحسن غير رسول الله ولكن لا يمكن أن تدعي مع رسول الله لأنها تعرف. Thank you. لما سمع قول الله تعالى قال لك السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء أرضك ما حق مثل ما أنكم ناطقون. قال من أفضل الجبار حتى يقسم. من أفضل الجبار حتى يقسم. كأن عقيده هو تقول لك هو منها أصلا حيرزق غيره. الشيء الطبيعي إن يكون غلط. فهنا مش محتاج تأكيد من الله تبارك وتعالى أن الله هو ذاته هو المكين. والمرأة الأمية العربية يعني لما قالوا لها رجلا وقالوا له الخط الغربي يعقدون له حد كبير ويعقدون له حد يعني ويكلمونه بتكريم شديد أما تخرجي لحد المسلمين بالإمام الراجل فيعني قالت لهم من هذا الراجل؟ قالوا هذا عالم أتت بدليل وحلف دليل على وجود الله. قالت ما أتى بألف دليل إلا لأنه ألف شك في وجود الله. وهل غاب عنا الله حتى نستدل على وجوده؟ هل غاب عنا الله حتى نستدل على وجوده؟ والرجل العربي الأمي لما يعني تكلم ويتكلم في إثبات الإنسان ويقول إيه؟ البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير وسلام ذات أغار وأرض ذات شجار وبحار ذات أموال ألا يدل ذلك على الوحيد؟ يعني كل ده لسه كمان محتاج دليل على وجود الله. ألا يدل ذلك على أن فيه وين هذا فيه؟ الأمرون إذا يعني رأيت آثار أقدام أولي بفيه حد مثلا يقول ليه؟ مدام شفت آثار الأقدام المكان ده فيه ناس مشي وتأخر. طيب لما كل يكون تصور يعني ألا يدل عن فيه خالق فيه موجب فيه قادر على كذا مش محتاج. فهنا الجماعة الإمام محمد الغزالي صاحب كتاب الشجاعة والمهدي وفي نقطة يعني استفدت منها ولذلك إحنا في نقطة كده جدا لما واحد يكون ما بيقراش نقطة يقول لك شجاعة يقول لك إيه أنا أقول لك أنا ممكن جاهل وأقول لك لا أنا راجل جاهل ما بعرفش أقرا ولا أكتب. لا لا لا غلط. قد يكون أعلم منك يا من حصلت على الدكتوراه أعلم منك بذلك بجاهل لكن كل هو أمي هو فقد صح الله يبارك فيك هو فقد القراءة والكتابة فهو أمي لكن بجاهل بدليل إن سيدنا أبو حامد الزهراني رحمه الله صاحب كتاب صيانة علوم الدين انتم طبعا عارفين انه من كبار الفلاسفه واكبر الفضلات لفلاسفه اليونان ولا فلاسفه المسلمين ايضا من حرفه هو ابن الغزالي. واحنا في جامعه الازهر كنا بندرس كتاب الاختصار كل كتاب الاختصار كان فيه إثبات الوهية إثبات احنا ندرس إثبات الوهيات النبوات النبوات كل هذا الكتاب يثبت هذه الأمور ولا آلة من القرآن ولا حديث كل رسول غير بطريقة استدلال العقل في المنطق بل العقل. فكان اهتمام وحالة عقلية غير عادية وهو الذي أفحم الفلاسفة. ولما كتب كتاب يعني ذهابه للفلاسفة محمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتعقب شوية للفلاسفة فراح عملت على رحمة الله وكتب كتاب اسمه ذهاب الذهاب فمحمد بن رسول الله عليه كتاب يعني قال ذهاب الذهاب وحمد إسقاط الذهاب رد عليه سيدنا محمد رضي الله عنه الشاهد ان مغادر محمد رضي الله عنه عقلية مضطرة تنمية الزفر في نهاية حياته محمد الغزالي كرح اسمع بالسفر وتنمى الى الزهد والعبادة والتطور صحيح النقل محمد الغزالي وقدر عنه من نهاية هذه بعد ان يعني بعد ان ترك الفلسفه وكره الفلسفه واتجه الى الله سبحانه وتعالى قال وها انا لا اموت على ما تموت به العجائب وقيل ها انا لا اموت على عقيده امي او ذلك ها انا لا اموت على عقيده به عقيدة أمي العقيدة هي السفرية اللي تهتم بالألوهية الألوه تساعد الثلاثة والاستنتاجات العقلية والإتقان والمنطق والمعطيات والنظريات والمتاكد و إلى آخره ألا كله كده ما عادش في مجال أخرى أحلى حاجة العقيدة المبنية على إيه؟ على الفطرة النقية النظيفة تمام ولذلك يا جماعة النهاردة يعني لما نيجي نقول لبعض الناس مثلا والله يعني أنا وقفت في الأمر المدير بتاعي لأن ممكن أحضر على الضغط أحضر على الضغط مين يقدر يفتح حته النظيفه؟ صح ولا لا؟ ده ايمان ده عقيده ده قمه مين يقدر يفتح حته النظيفه؟ حلو كده؟ حلو كده؟ الواحد الست يعني لما يجي الرجل فقير جدا عشان عليه يا رب عشان عليه يا رب في عقيده احسن عليك يا رب حلو كده يعني لما يجي واحد في القصر يعني ربنا كتبها عليك الحمد لله على الصلاه نرضيه بطلاقك يا رب على غير عقيدتك واعلم ان الامه ده لو انتهى ان يتعرض للايمان يتعرض الى الايمان فتقول الله لك ولو يدخل على ان الظروف الحكيمه الظروف التي خلق الله عليها بعض الشباب المسلم بيوفد الإدارة الإلحاد يعني يقول له ممكن إلحاد ووصل إدارة ولا مساعدة تحكيم ولا مساعدة تحكيم ولا مساعدة تحكيم طيب ليه؟ ألاك من يكون الديرشن تقليد ومنهم الديرشن فلوس ومنهم الديرشن عايز يظهر عايز يقول أنا هو ومنهم الديرشن جاهز مستعد حتى معنا يقولوا إيه؟ ثم الديرشن موجة وانجرف مع الموجة ومنهم الديرشن رأيته هذا يفعله فتعلم يسترهم لبقى. ولذلك يقول لك لا بد ان تمشي تماما وتقام على الحجيه والدليل والمراه والمراه والمراه والمراه الدليل على وجه الله ونفسه بعد ذلك لا تحكم فلا اشارع في الحكم الكفر وفي الدراسه يا جماعه لان الموضوع ده خطير جدا ليس كل من نطق بالفاظ الكفر صار كافرا وخصوصا اذا رجع وقال لا اله الا الله ودي مشكله كبيره اللي حصلت يعني بين العلماء في قضيه ثالث الطلبه تركيز بين الامام احمد الشافعي واعتبر في كفر طب لما قال لا اله الا الله عمل ايه؟ دخل تاني والثالث الى اني يعني ترك الصلاة الا جاحدا الا يكن جاحدا يعني منكرا لها فليس هو المقلد الذي يسير خلف ظنه دون بحث السبب او الدليل فطري او علمي تمام لا فطري ولا علمي لكن احنا نكون في الاميين عنده في الدليل ايه فينهم بإذن الله الرد عليه الشبهة والصواب. حتى لما أنت رسول حقا. إذا كان حقا يبقى كل ما أخبرت به يلزم الإيمان به لأنه مبني على أنني أنت رسول. كان في الوقت العشر الرسول فجاءنا العلم قال أنك رسول فكل ما أتيت به من مولد يلزم الإيمان بها تبعا. وذلك ان نفسه يوثق كله عشان يدرسه عشان نقول للناس يا اسم قريب ابن محمد اي الذي خلق فتح عشان نفسه انه نبي الى كل ما جاء ولا روح من الاجتهاد من النبي مقصود بالرسول العصمة تحمي النبي من الوقوع في الخطأ أو في الزلل. هذه واحدة. الثانية، نحن شوية تكلمنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر في سور الدم على باطن أو على حدث أولى. وعارفين على تفاوت النبي عن ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يشترط آيات كثيرة جدا فيها يعني تصويب، بل قراءة منها ما فيه عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر طاعة الله في من كبير. الأمر الثالث، هب أنه في أمر دنيوي يجوز فيه مخالفة الأولى، ولكن من خلال شرع النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الله تبارك وتعالى حتى في الأمور الدنيا حتى في الأمور الدنيوية صور للنبي صلى الله عليه وسلم ما خالف الأولى تصويبا إما هي وإما عمليا. وإما هي عملية لذلك حوليا نحن عارفين كثير، لكن عملية كيف صور ربنا للنبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم في تأثير الناس لو تركتموها وشأنها يعني النفس اللي يلقصها الهواء. النبي حين قال ذلك استند الى قول الله تعالى وارسلنا الرياح لواقح، وارسلنا الرياح لواقح. يبقى جميع الاجيال في تلاقح عن بلدات عن بلد الهواء، الهواء بياخذ الذكر الانثى عن بلد الهواء وفيه التفكير في البرتقاله تطلع والفكره تطلع والقمح تطلع وكل يطلع عن بلد ايه في الهواء. شو ليه؟ في الهواء. حلو كده؟ طيب النبي لما يعني هي يعني اتركوها ما تدخلوش ايه؟ ما تدخلوش من البشر لانثى الناس تقول الهواء يبقى ايه؟ اتباع. عقلا مقبول. لكن لما كان حملا مع انه امر دنيوي، لما كان غير واقع وغير مضطرب في جميع انواع الناس، وان قيل ان بعض الناس لكن ذلك مضطرب في جميع انواع الناس، جاء التصويب من الله تبارك وتعالى بطريقه عمليه. ايه التصويب؟ فلما تركوها ايه؟ شاطر يعني طلع البلع نوى بدون ايه؟ نوى يعني ايه؟ النوى عكس الجلد ما فيهاش اي ايه؟ ما يقتل يعني فين طلع فقط نوى بس. هنا فشاطه هنا المقصود ايه؟ المقصود العمل المنصوب لله تبارك وتعالى. ولذلك بنى النبي قوله انتم اعلم ما ايه؟ بشهور دنياكم. يعني خلاص انا اتحكم في كلام زي التسجيل تحكم عليه بعد طب يا جماعه وابن محمد صلى الله عليه وسلم كما قال حديث اخرجه الامام مسلم في مسلم.